إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومع كتاب الحج والجزء 9 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع باب جديد من أبواب كتاب الحج، باب صفة الحج ودخول مكة. وهذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب لذكر الأحاديث في بيان صفة الحج وما شرع في الحج من أقوال وأفعال، ابتداء بالطواف ثم السعي والإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى ثم عرفة والإفاضة إلى مزدلفة والرمي والمبيت بمنى والوداع، كما ذكر الأحاديث في كيفية دخول مكة من مشروعية الاغتسال ومن أين يدخل مكة إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب، باب صفة الحج. وقد بدأ الحافظ ابن حجر هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعده 36 حديثا. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو المرجع في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أكثر مناسك حجه صلى الله عليه وسلم كما رآها رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث طويل يتضمن أكثر من 30 مسألة، سنذكر في درسنا اليوم بعض هذه المسائل ثم نكمل شرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله نظرا لكثرة مسائله. فنقرأ الحديث أولا ثم نبدأ بذكر المسائل في درسنا اليوم، ثم نعيده في درسنا القادم إن شاء الله ونكمل بقية المسائل. فشرح هذا الحديث الطويل في درسين، في درسنا اليوم وهو الدرس أو الجزء 9 من أجزاء شرح كتاب الحج، ثم نكمله في الجزء 10 أيضا. فنقول بالله نستعين. قال: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، ثم أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله،

الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب عنونه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. فهذا الكتاب فيه جميع روايات حديث جابر. وجابر رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معظم أفعاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه إلى المدينة. لكن المؤلف هنا حافظ ابن حجر اختصر في أثناء هذا الحديث، ويأتي أيضا طرف من هذا الحديث في أبواب أخرى من كتاب بلوغ المرام. ونتكلم في هذا الحديث على مفرداته وعلى جملة من فوائده ومسائله. فنبدأ بالمسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، قوله جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث في المدينة، أما في مكة فقد حج 1 باتفاق، كما ثبت في حديث أبي إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري 3949، وفي صحيح مسلم 1254. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس، وجزم الحافظ ابن حجر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط، وقد ثبت دعاؤه صلى الله عليه وسلم قبائل العرب إلى الإسلام بمنن 3 سنين متوالية، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. هكذا قال الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد في المجلد الثاني. وقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، وهي حجة الوداع، هي حجة الوداع كما تقدم، وهي 10 للهجرة كما قال جابر رضي الله عنه. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 5 من ذي القعدة، وقدم مكة يوم الأحد 4 ذي الحجة، فيكون صلى الله عليه وسلم مكث في الطريق 8 ليال، كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 804. المسألة الثانية في الحديث قوله فخرجنا معه، قول جابر فخرجنا معه، في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار، ولا سيما في الحج، لما في ذلك من الخير كثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم، إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد، وهذا أمر مجرب ومحسوس. هنا فائدة من قوله، قول جابر فولدت أسماء بنت عميس، هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمدا في الميقات، في الميقات في ذي الحليفة، ولدت في الميقات وهي معهم في الحج، وكانت قبل ذلك قبل أبي بكر كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأولاد جعفر من أسماء بنت عميس، فلما استشهد رضي الله عنه في غزوة تبوك تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأنجبت محمدا بن أبي بكر هنا في ذي الحليفة. وبعدما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا. والعجيب في الأمر أن هذه قصة ولادة أسماء بنت عميس وردت هنا في هذا اللفظ فقط، لم يرد لأسماء بنت عميس ذكر في حديث جابر في غير هذا الموضع مع كثرة طرقه وتعدد ألفاظه. ولم يعرف ماذا صنعت بعد ذلك في الحج، وكيف حجت وهي نفساء، هل طهرت قبل رجوعهم فطافت وهذا بعيد، أم أنها بقيت على نفاسها، هل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة، أم أنه أمر منه صلى الله عليه وسلم لأحد محارمها أن يبقى معها وهم عادوا إلى المدينة، كل هذا مسكوت عنه. فالله أعلم بما كان من أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها. هذه فائدة بين المسائل. المسألة الثالثة في الحديث قول جابر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، قال لها اغتسلي بعد أن ولدت، قال لها اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. الاستذفار أن تشد المرأة على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج. والآن في أيامنا وسائل معروفة عند النساء للاستذفار. إذا قال لها اغتسلي واستذفري، أمرها بالغسل وهي نفساء، وهذا الاغتسال للإحرام، واستذفري تحفظي بحفاظة أو بخرقة بقماش لتمنع نزول الدم من النفاس، وأحرمي. إذا مسألتنا الثالثة الحديث دليل على أن النفساء وفي معناها الحائض إذا وصلت الميقات أنها تغتسل كالطاهرات وتتحفظ عن خروج الدم وتحرم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة تحرم. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في الحديث قول جابر ثم ركب القصواء صلى الله عليه وسلم، ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. قصواء هي الناقة التي قطع طرف إذنها، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقطوعة الأذن وإنما لقبها به حبا، وفي هذا دليل لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء. تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أهل عندما استوت به راحلته عند المسجد، ومعنى أهل يعني رفع صوته بالتلبية التي تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها، بل روح العبادات كلها، لأن قوله والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، قوله والملك من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. وفي قوله إن الحمد والنعمة توحيد الأسماء والصفات، فإن الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، والنعمة من صفات الأفعال، وفي قوله أهل دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. هذه مسألة الحديث. المسألة الرابعة، دل الحديث على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخرها. مسألة الرابعة في الحديث

أي طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم فرمل 3 أشواط ومشى 4 الباقية. الرمل هو الإسراع في المشي من غير مباعدة الخطوات ولا وثب، هذا هو الرمل، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. رمل 3 أشواط، إذا من 7 أشواط 3 الأولى يستحب فيها الرمل، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا في الطواف، في طواف القدوم، في طواف القدوم لا يكون في كل طواف هذا الرمل 3 الأشواط الأولى. أما بقية الأشواط 4 من 7 فيمشي مشيا عاديا. هذه المسألة 8، فالحديث دليل على مشروعية الرمل في الأشواط 3 الأول من طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة سواء كان لحج أو عمرة. فإن نسي الرمل لم يقضي في 4 الأشواط الباقية لئلا يغير هيئتها، فإن لم يستطع الرمل مع القرب لقوة الزحام فليس عليه شيء، لأن هذا من سنن الطواف. المسألة 9 في الحديث قول جابر ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، هذا بعد الانتهاء من طواف 7 أشواط. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، فصحيح مسلم فجعل المقام بينه وبين البيت. مقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه، كان يقوم عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، حين ارتفع البناء احتاج إلى أن يقوم على حجر، فهذا هو مقام إبراهيم، هذا هو الصواب من عدة أقوال جاءت في السير، كذلك لما ورد عن ابن عباس في الصحيحين في قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وفي هذا الحديث الذي في الصحيحين فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث الذي في الصحيحين عند البخاري 3364. وقد روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أيضا هذه من السنن بعد الانتهاء من الطواف الذهاب إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقراءة هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء في رواية للنسائي ورفع صوته يسمع الناس هذه الآية، قال فصلى 2 ركعة خلف المقام قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه الروايات كلها صحيحة. إذن في هذا الحديث دليل على أن السنة في ركعتي الطواف كونهما خلف المقام، فإن تيسر القرب من المقام فهو أفضل، فإن وجد زحاما صلى بعيدا عن المقام، تحصل السنة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة، وإن صلاهما في أي مكان أجزأه صلاة الركعتين. والركعتان ركعتا الطواف اختلف أهل العلم فيهما، فمنهم من قال بوجوبهما كأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، والمشهور من مذهب المالكية ورواية عن أحمد قالوا هاتان الركعتان بعد الطواف واجبتان لظاهر الأمر، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وصلى خلف المقام، فهذا يدل على الوجوب عند هؤلاء العلماء. هنا قول آخر أيضا أنها سنة مستحبة ركعتان بعد الطواف، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقول مالك أيضا في إحدى الروايتين، والأصح في مذهب الشافعي، قالوا أنها سنة ركعتا الطواف. والراجح الأول لظاهر الآية. المسألة العاشرة في الحديث قول جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعد أن طاف سبعة أشواط ذهب إلى مقام إبراهيم صلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا حديث جابر فيه دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل السعي إن تيسر وإلا تركه. وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتي الطواف إذا لم يستطع أن يستلمه لا يشير إليه، فقط ينصرف إلى السعي. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر في الحديث قول جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا. المراد بالباب باب الصفا، كما ورد في رواية للطبراني: ثم خرج من باب الصفا. وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه، وكان المسجد الحرام في الزمن القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس، وأما الآن فيتجه إلى المسعى من جهة الصفا. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف، ولو أخر السعي فلا بأس، فإن الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة. هذه المسألة 11. المسألة 12 في الحديث قول جابر: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع مفرده صفات، وهي الصخرة الصلبة الملساء، المراد هنا أسفل الجبل المعروف في أول المسعى، هذا الصفا. والمروة الحجر الأبيض البراق الذي تقدح منه النار أو تقدح منه النار، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى هناك المروة. ومعنى من شعائر الله في الآية: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، معنى من شعائر الله من أعلام دينه وأماكن عبادته المأمور بها في الحج كالوقوف والرمي والطواف. سميت شعائر لما تشعر به من أعمال الحج، أو لما يستشعر هناك من تعظيم الله تعالى والقيام بوظائفه. وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في أول السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإلى آخر هذه الآية. وهذه تقال عند أول الصفا، ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم واستحبها بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا يستحب قراءتها، لأن الفقهاء لم يذكروها في هذا المكان، كما أشار لذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس 234. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرأها لأجل تعليم الناس، كما قرأ الآية هناك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عندما أراد صلاة ركعتي الطواف، فقال هنا للتعليم. مسألة 13 قوله: أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم بلفظ الخبر أبدأ، وقد جاء عند النسائي بلفظ الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به، لكنها رواية شاذة رواية النسائي. صحيح يقال أبدأوا بما بدأ الله به. وقد استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار على الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. استدل العلماء هذه المسألة 13 الآية، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، دليل على شرطية البدء من الصفاء، بدء السعي من الصفا. فإذا بدأ بالمروة لا يعتد، لأنه خالف الآية وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة 14، قال فرقي الصفا، رقي صعد، رقي في السلم صعد فيه، رقي الجبل علاه وصعده، وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت، لقوله حتى رأى البيت واستقبل القبلة، هذا في السعي بين الصفا والمروة، فيصعد على الصفا قليلا ثم يستقبل القبلة ويدعو، هذه سنن من سنن السعي، استقبال القبلة والدعاء، وأيضا التكبير كما سيأتي. هذه المسألة 14، قوله فرقي الصفا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت. المسألة 15، ما يقال عند الصفا، قوله فوحد الله وكبره وقال إلى آخره، فيه أنه يسن على الصفا في بداية السعي أن يوحد الله تعالى ويكبره ويحمده ويدعو كما في حديث أبي هريرة الذي سيأتي، وقوله ثم دعا بين ذلك 3 مرات، يعني يذكر الله تعالى ويثني عليه ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله تعالى، فيكون الذكر 3 والدعاء 2. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في فتح مكة، وفيه قال فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح 1780. وأما في بقية السعي عدا الوقوف على الصفا والمروة كذا الطواف، فلا يشرع رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة المذكور زيادة أخرى على ما في حديث جابر، وهي حمد الله تعالى في بداية الدعاء، فالعمل بالحديثين أحسن. وقوله في الدعاء أنجز وعده، يعني بإظهار الدين، هذا الدين، وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه وتعالى. ونصر عبده أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نصره على أعدائه وهزم الأحزاب وحده، أي غلبهم وكسرهم وحده سبحانه وتعالى بلا قتال من الناس. وفيه إيماء إلى قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، هزم الأحزاب، والأحزاب المراد بها القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم الخندق، هزمهم الله عز وجل وحده. المسألة 16 في درسنا اليوم من مسائل حديث جابر، قال قوله ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، في صفة السعي هذه المسألة 16، حتى انصبت قدماه في صحيح مسلم حتى إذا انصبت، وهذا فيه بيان كيفية السعي، وهو أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من الصفا ماشيا متجها إلى المروة، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي أي انحدرت سعى سعيا شديدا، وكان هذا الجزء من مسعى في الزمن السابق واديا، أما الآن فالأرض كلها مستوية، وقد جعل العلم الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي، فيسعى بينهما بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، فإذا جاوزه مشى إلى المروة، جاوز العلم الأخضر الثاني مشى إلى المروة، وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد. والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان واديا، والوادي في الغالب يكون نازلا، وكانت أم إسماعيل رضي الله عنها تمشي فيما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها لأن ابنها يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي لا تراه. إذن هذه المسألة 16 في صفة السعي، يمشي إلى أن يأتي إلى أول الوادي، والآن العلم الأخضر الذي في السقف هذه علامة، وهي علم الآخر أيضا بعده بقليل، أي علامة على ضفتي هذا الوادي الذي كان سابقا هنا. فهذه صفة السعي، وبعد العلم الثاني يمشي مشيا عاديا. مسألة 17 والأخيرة في درسنا اليوم، قوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي يصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء 3 مرات، لكن لا يعيد الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه في أول السعي فقط. وعلى الإنسان أن يحرص على العمل بهذه السنن، لا تأخذ العجلة، يترك الدعاء والذكر. يقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن. ينبغي الإنسان وهو يسعى أن يستشعر أنه في ضرورة إلى رحمة الله تعالى، كما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل. ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله تعالى، يستغيث به من آثار الذنوب وعواقبها، وذلك بالإلحاح في الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل. ليس للسعي كالطواف، ليس له دعاء معين، أما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا من المحدثات لا أصل له، وأن الدعاء بين العلمين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فهذا حسن، ثبت عن بعض السلف، عن ابن عباس وعن ابن عمر، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه في بإسنادين صحيحين، كما قال الألباني رحمه الله في مناسك الحج صفحة 26، قال ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر بإسنادين صحيحين عند ابن أبي شيبة قول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم بين العلمين في الوادي في السعي بين العلمين، هذا الدعاء مشروع لفعل السلف. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم، وللحديث بقية، ولمسائل هذا الحديث حديث جابر بقية أيضا نتركها للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.